بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب رفع اليدين في الخطبة. ثم في الترجمة التي بعدها قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وبين الترجمتين مناسبة، لأن رفع اليدين في خطبة الجمعة ليس مشروعا إلا في موضعين فقط: عند الاستسقاء وعند الاستصحاء. الاستسقاء أي طلب السقيا، وأما الاستصحاء فطلب الصحو، يعني أن يتوقف المطر. الصحو معناه أن يتوقف المطر وأن تتبدد السحب وتذهب كما سيأتي. وأما ما عدا ذلك فرفع اليدين في خطبة الجمعة بدعة، سواء كان للإمام الخطيب أو للمأمومين. إذن من الأخطاء الشائعة عند كثير من العامة أنهم إذا دعا الخطيب على المنبر يوم الجمعة يرفعون أيديهم، هذا ليس من السنة إلا فيما ذكرت، إلا في الموضعين المذكورين. يعني إذا استسقى الخطيب ورفع يديه، والسنة أن يرفعهما شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وبالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطيه، فحينئذ يرفع المأمور، نرفع أيدينا مع الخطيب عند الاستسقاء أو عند الاستصحاء. وأما ما عدا ذلك فبدعة. والدليل على عدم مشروعية رفع اليدين للخطيب ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 74 و800 عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. إذن الخطيب إذا دعا أيرفع يديه، وإنما يشير بالأصبع فقط، يشير بأصبعه في الدعاء. فهذا الحديث دليل على أن رفع اليدين بدعة وليس مشروعا، لأنه دعا عليه، لأن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه وهو صحابي دعا على بشر بن مروان. بشر بن مروان هذا هو أخو عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف، وكان بشرا هذا قد ولاه أخوه عبد الملك الخليفة، ولاه على العراق، كان واليا على العراق، وهو الذي جاء فيه البيت المشهور الذي تحتج به الجهمية من الأشاعر وغيرهم، يحتجون به على تأويل الاستواء: قد استوى بشر على العراق، والله أعلم. فقوله رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، دليل على أن رفع اليدين بدعة، لأنه دعا عليه وأنكر عليه، دعا عليه بهذا الدعاء وأنكر عليه، إذن هذا ليس مشروعا. نعم، نسمع الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في الخطبة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد وابن مشرهد أبو الحسن البصري المتوفى سنة 28 و200، هو ثقة ثبت مصنف، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد وابن درهم البصري الإمام عن عبد العزيز وابن صهيب البصري أيضا عن أنس وابن مالك رضي الله عنه، ثم قال: وعن يونس، يعني عن حماد، هذا العطف قوله وعن، هذا عطف على قوله حدثنا حماد بن زيد، يعني مسدد الآن حدث بهذا الحديث عن حماد، وحماد حدث به عن شيخيه، الأول عبد العزيز والثاني يونس، فقوله وعن يونس أي حماد عن يونس وعن يونس. والمحدثون في هذه يعني عندهم طريقة، يأتون بحرف الحرف حاء، التحويل من سند إلى سند، البخاري لم يفعل ذلك، ويأتون بحاء لئلا يقع لبس، وهذا طيب جدا، لأنه لو الواو هذه سقطت لأصبح في السند خلل عظيم، لأنه سوف يكون عن عبد العزيز، عن أنس، عن يونس، عن ثابت، خلل عظيم، ولكن يأتون بحاء من أجل أن يتنبه الإنسان إلى التحويل من سند إلى سند. قال: وعن يونس، يونس بن عبيد البصري، عن ثابت بن أسلم البناني البصري أيضا، هذا إسناد بصري خالص، كلهم بصريون. عن أنس رضي الله عنه، حتى أنس من عداد أهل البصرة، يعني أنس رضي الله عنه سكن البصرة، توفي بها وهو آخر الصحابة موتا فيها بعد 90، والمشهور أنه توفي سنة 93. أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال، الحديث ويأتي بسياق أبسط فيما يأتي بعد في اللبث التالي. الشاهد في الحديث قوله: فمد يديه ودعا، هذا الشاهد، فمد يديه ودعا، هذا الدليل على رفع اليدين في الخطبة، ولكن في هذا الموضع فقط أو في الاستصحاء، يعني يتبعه، أن الاستصحاء يتبع الاستسقاء. قد يقول قائل: البخاري قال رافع اليدين أطلق. نعم، هو في الترجمة أطلق، ولكن القيد يؤخذ من الحديث، القيد يؤخذ من الحديث، وهذا تفقه البخاري. قال رفع اليدين في الخطبة، وهذا ليس على إطلاقه كما ذكرت، وإنما يكون في موضع الاستسقاء أو ما يتبعه من الاستصحاء. من أين يؤخذ هذا القيد؟ من الحديث، لأنه قال، لأن الرجل قال: فادعوا الله أن يسقينا، إذن هذا مقيد بالاستسقاء. قال: فمد يديه ودعا، فمد، هذه الفاء تفريع، لما قال ادعو الله أن يسقينا ماذا تفرع عن ذلك؟ أنه مد يديه. إذن هذا هو الموضع الذي يشرع فيه رفع اليدين. ويدل على ذلك أيضا حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، أي يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمعه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أبو الوليد لا خطأ حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد. وهنا نبه أيضا على ما وقع أمس في بعض النسخ في حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه قال: وقفت الملائكة على باب، في بعض النسخ على باب، بطبعة فتح الباري دار طيبة، هو خطأ، الصواب على باب المسجد رجعت إلى النسخة السلطانية من صحيح البخاري على باب المسجد، ورجعت أيضا إلى الفتح شرح القسطلاني، نعم إلى شرح القسطلاني على باب المسجد، والقسطلاني ما أشار إلى خلاف النسخ، حتى في النسخة السلطانية التي تشير إلى اختلاف النسخ ما في إشارة. فتبين من ذلك والله أعلم أن قوله في هذه الطبعة على باب أنه خطأ، أنه خطأ وليس في رواية مثلا أو في اختلاف النسخ في الصحيح. لو كان من اختلاف النسخ لبين ذلك القسطلاني، أو على الأقل أشير إلى ذلك في الطبعة السلطانية. نعم تابع. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. ورفع يديه: وما نرى في السماء غزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشبر بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية بالجود إلا حدث بالجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي المدني، وهو ثقة، ولكن تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل من أجل مسألة خلق القرآن، لأنه خلط فيها كما تقدم لنا في ترجمة له في مواضع أنه خلط في هذه المسألة وتكلم بكلام يشبه كلام الجهمية، فالإمام أحمد رحمه الله شد عليه. والإمام أحمد ما عنده مساومة في الدين وفي العقيدة رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة من عصره إلى يوم الدين. حتى أن هذا إبراهيم لما دخل بغداد وأراد أن يزور أحمد، وأحمد زيارته شرف رحمه الله، الله عز وجل أعلى مقامه لأنه نصر السنة والعقيدة والدين، فأراد أن يزور أحمد فاستأذن عليه فلم يأذن له. المسألة ما فيها دنيا وإنما الدين، لم يأذن له مع أنه من العلماء هذا ومن الحفاظ، لم يأذن له. ماذا فعل هذا إبراهيم؟ بقي على باب أحمد ينتظر خروج أحمد إلى الصلاة. فلما خرج أحمد إلى الصلاة قام إبراهيم وألقى السلام على أحمد فلم يرد عليه أحمد، تأديب. يعني هكذا الهجر الشرعي، يعني المسألة في الدين والعقيدة. هو الآن خلط وذهب، لأن هو إيش اللي جاء، ما الذي جاء به إلى بغداد أصلا؟ قالوا أنه جاء ليزور ابن أبي دؤاد القاضي الجهمي، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذه مسألة متعلقة بالعقيدة وعنده تخليط فيها، ولكن في الحديث هو ثقة، هو في الحديث ثقة، ولذلك العلماء يأخذون عن الرجل الذي يخلط مثلا أو عنده تخليط في العقيدة إذا كان ثقة في الحديث. هكذا يعني سنة المحدثين، لكن طبعا هذا في زمن الرواية، هذا في زمن الرواية. لكن الآن نحن، هل نحن بحاجة إلى أن نأخذ عن أهل البدع؟ لسنا بحاجة والحمد لله، سنة رسول الله محفوظة ومعروفة، لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى أهل البدع أو أن نأخذ عنهم. ومن أعتقد الله أعلم، أنا أظن هكذا، أنه من الخذلان لطالب العلم أن يذهب ليأخذ إجازة من مبتدئ. بعض الناس عنده هوس بالإجازات هذه، يكاد أن يأخذها حتى من الكفار لو كان عندهم إجازة. يذهب إلى الصوف الخرافي أو إلى الرجل المبتدع الضال، يذهب ليأخذ منه إجازة زعم، فيجعل هذا المبتدع الضال المخرف يجعله واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والله بئست الواسطة. كيف تأخذ إجازة في الحديث من رجل ضال مخرف مبتدع محارب العقيدة السلفية؟ فإن قال قائل السلف أخذوا عن أهل البدع، أخذوا عن ما قيل فيه نشيعي أو حروري أو مرجع، أو قيل فيه أنه عنده تجهم مثل هذا، عنده تخليط في القرآن في القول، يعني في حكم القرآن كلام الله أو مخلوق إلى آخره. نعم، نقول السلف أخذوا لأنهم كانوا في زمن الرواية، وهؤلاء الذين عندهم بدع عندهم أحاديث صحيحة وهم ثقات لا يكذبون وأهل صدق وتثبت، وهذا الحديث أمانة عندهم، فجئنا أخذنا هذه الأمانة، بضاعتنا ردت إلينا. جيد، لكن الآن في هذا العصر وقبل هذا العصر لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى الضال أو مبتدع لنأخذ عنه. فإن قال قائل نأخذ عنه علم الآلة كالنحو والصرف وصول الفقه، نقول حتى هذه لا تؤخذ عن أهل البدع وإنما تؤخذ عن أهل السنة، لأن الجلوس مع المبتدع فيه خطر شديد. كونك تجلس مع رجل مبتدع فيه خطر، ولذلك ماذا قال الفضيل بن عياض؟ قال صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإن من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. الله أكبر، أورثه الله العمى. وقال أيضا غيره من السلف، قال أبو قلابة رحمه الله من أمة السلف، قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم وفي بدعتهم. وكما قال حتى ما تجالس المبتدع الضال المخرف المنحرف لئلا يغمسك تنغمس بعدين في ضلالته وفي بدعته. وكم من طالب علم جالس ضال المبتدع فانحرف وزاغ قلبه والعياذ بالله. فلا تأخذ ولا تجالس إلا أهل السنة. أما رواية المحدثين القدامى من الأئمة وغيرهم عن أهل البدع فكما قلنا هذه حالة خاصة، وهذا إنما كان متى؟ في زمن الرواية. ثم مثل إبراهيم بن المنذر لا يقال عنه بأنه منحرف جهمي محض، لا، رجل محدث وفقيه من أهل العلم لكنه انحرف في هذه المسألة. وأحمد رحمه الله كان شديدا فيها حتى يحفظ دين الله رحمة الله عليه، ما كان أبدا يساوم أو يتنازل في هذه المسألة، مسألة شديدة وعظيمة، ولذلك ترك الحديث عن بعض الناس لأنهم خلطوا في هذه المسألة. ونهى ابنه عبد الله وكان إماما محدثا لكن كان في زمن أبي يطلب العلم، نهاه عن الأخذ عن بعض كبار المحدثين لهذه المسألة. أي شخص عنده تخليط أو اتصال بالجهمية أحمد ما يثني عليه ولا يزكيه ولا يوصي بالأخذ عنه، بل ينهى عن الأخذ عنه رحمة الله عليه. أنه قال حدثنا الوليد هو بن مسلم الدمشقي أبو العباس، توفي الوليد سنة 95 وهو ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية كما معروف عنه. وحديثه في الكتب الستة أنه قال حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي الإمام الفقيه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي الدمشقي، توفي سنة 57 في صفر. أنه قال حدثني إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة الأنصاري جده هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زوج أم سليم، وإسحاق بن عبد الله ثقة حجة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 34 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابت الناس سنة، يعني سنة جد وقحط وانقطاع في الأمطار على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في يوم الجمعة. السنة يعني قلة أمطار وقحط وفي مشقة على الناس، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. هلك المال يعني بهيمة الأنعام، وجاع العيال من قلة الطعام والزاد، فادعوا الله لنا. قال فرفع يديه. يقول أنس هذا فرفع يديه، هذا كما تقدم رفع اليدين مشروع في هذه الحالة. وما نرى في السماء قزعة. السماء كانت صحوا ليس فيها قطعة سحاب، سبحان الله. ما نرى في السماء قزعة يعني قطعة من غيم، قطعة من سحاب ما فيه. يقول فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه واستسقى ورفع يديه شديدا، يعني هذه حالة الإنسان المستغيث، أظهر الافتقار والاستغاثة برب العالمين سبحانه وتعالى، رفع يديه شديدا. يقول أنس ما وضعها، يعني ما وضع يديه، حتى ثار السحاب أمثال الجبال. هذه علامة من علامات النبوة، هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة. لكن سبحان الله، يعني أذكر في قصة غزوة تبوك، قد يقول قائل: طب هذه علامات واضحة على أنه رسول الله، هذه علامات واضحة على أنه رسول الله، يرفع يديه، السماء ليس فيها شيء، ما فيها ولا قطعة سحاب، يرفع يديه عليه السلام يأتي السحاب كأمثال الجبال، هذه علامة واضحة. طب لماذا المنافقون الذين كانوا في المدينة لا يؤمنون؟ سبحان الله، نعم لا يؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عنهم؟ صم بكم عمي. وأخبر عنهم أيضا سبحانه وتعالى أنه طبع الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، فهم لا يرجعون. في غزوة تبوك أيضا حصل للناس مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا ونفد الماء، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يغيثهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في صحراء وفي وقت الصيف، إن كانت غزوة تبوك هذه كانت في الصيف، في الصيف الشديد، وفي الصيف الشديد ما في أمطار، يعني ما في، هكذا العادة عندنا في بلاد العرب، صيف شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع عليه ودعا، فجاءت سحابة وأمطرت الجيش، وهذه السحابة التي جاءت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت إلا فوق الجيش فقط، ما تجاوزت المعسكر، معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، أمطرت الجيش فاستسقوا الحمد لله. فقيل لمنافق كان معهم، قالوا له: يا فلان، أبعد هذا؟ يعني انظر، رفع يديه يستسقي فأرسل الله سحابة وأمطرت الجيش فقط، أبعد هذا؟ يعني آمن، ويلك آمن. ماذا قال المنافق؟ قال: سحابة مارة، سحابة مارة. شوف الخبيث، يعني بعد هذا يقول هذه سحابة مارة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك المنافق قلبه مطبوع عليه، مهما يرى من محاسن الإسلام ومن فضائل الإسلام يعني بعد موت النبي فإنه لا يتأثر بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة. يقول أنس: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد السبت وبعد الغد الأحد والذي يليه الاثنين حتى الجمعة الأخرى أسبوعا كاملا والمطر لم يتوقف. شوف البركة. فلما كانت الجمعة التي بعدها وقام ذلك الأعرابي يعني أسبوعا كاملا كما جاء في رواية أخرى يقول أنس وما رأينا الشمس، سبحان الله، أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، لأن الغيوم أسبوعا كاملا حاجبة للشمس، ما في شمس، كل غيوم، كل أمطار، كل غيث، أسبوعا كاملا. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، يعني الأعرابي هذا جاء بعد ذلك وقام في الجمعة التي بعدها أو غيره شخص آخر، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. هو ماذا قال في الحالة في اللفظة الأولى؟ قال هلك المال من قلة الأمطار، هنا غرق المال من كثرة الأمطار. فادعوا الله لنا، يعني أن يتوقف المطر. فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام فقال، شوف النبي ما دعا بتوقف المطر وإنما دعا بالبركة، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اجعل المطر حوالينا يعني حوالي المدينة. وجاء في رواية أخرى أنه قال اللهم على الآكام والضراب يعني خارج المدينة، فما يشير النبي عليه الصلاة والسلام، هذه آية أخرى أعظم والله أعلم، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وسارت المدينة مثل الجوبة. الجوبة قالوا الفرجة المستديرة في السحاب، أو أحاطت بها المياه كالحوض المستدير، يعني السحاب أصبح على المدينة كالفرجة، المدينة أصبحت بالنسبة للسحاب الذي فوقها كالفرجة المستديرة، أصبح السحاب يحيط بالمدينة من كل جهة. وهذا تصديقا لقوله اللهم حوالينا ولا علينا، يعني آية في الجمعة الأولى وآية في الجمعة التي بعدها. يقول وسال الوادي، وادي قناة، وادي مشهور في المدينة، شهرا، ولم يجي أحد من ناحية من يعني من نواحي المدينة إلا حدث بالجود، بالجود أي بالمطر الغزير. هذا الحديث لا شك يعني حديث عظيم وفيه فوائد جليلة، لكن الشاهد فيه قوله فادعوا الله لنا يعني استسقي، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله سوف يذكره في مواضع. وهنا فائدة في هذا الحديث في قول هذا الأعرابي يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، يؤخذ من هذا فائدة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يظهر التشكي وأن يظهر الشكوى، يعني أن يظهر بؤس الحال، ولكن بشرط أن يكون ذلك على سبيل إظهار الحال إذا كان في مصلحة وفي منفعة، وليس على سبيل التسخط والتشكي والاعتراض على قضاء الله وقدره. يعني يجوز للإنسان أن يقول أنا في كذا وفي كذا من الحال البائسة مما فيه يعني من البؤس أو البلاء، سواء كان بلاء في بدنه أو بلاء في ماله أو بلاء في ولده أو في حاله، ما في بأس إذا كان في ذلك مصلحة، في مصلحة في هنا شيء شرعي. لكن إذا كان يظهر البلاء ويظل يتكلم به من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره والتسخط وعدم الرضا عن حاله، فهذا لا يجوز، لا يجوز. فهذا الأعرابي لما قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وفي الحديث الآخر الذي قبله في باب رفع اليدين في الخطبة قال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فهو أظهر الشكوى من بؤس الحال ومن المشقة والجهد الذي بهم، أظهره للنبي وأمام الناس من أجل ماذا؟ نعم، حتى يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يدعو. وأبو طالب ماذا قال في وصف الرسول؟ قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. سبحان الله، يعني يقول الصحابة إذا نظرنا لوجه النبي نتذكر هذا البيت، يستسقى الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، وقال سليمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. كيف؟ ها؟ ماذا قلت أنا؟ سليمان؟ لا، سلمان، هي عندي سلمان. باب الإنصات يوم الجمعة، تقدم البحث في هذا أن الإنصات واجب باتفاق الفقهاء وأئمة الفتوى أن الإنصات واجب، ولكن اختلفوا في من لا يسمع الإمام، الخطيب يعني، إذا كان بعيدا لا يسمع الخطيب هل ينصت أو يتكلم، فيه خلاف، والراجح أنه ينصت أيضا حتى ولو لم يسمع ينصت، لأن الحكم عام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ولم يخصص، سواء كنت تسمع الإمام أو لا تسمعه فإنك تنصت. وهنا يتبين لنا ما يفعل بعض الشباب هداهم الله الذين يأتون إلى الجمعة. بعض الشباب ماذا يفعل إذا حضر إلى الجمعة؟ ما يدخل المسجد، يجلسون في الخارج، يتجمعون هكذا شلة تجلس، يجلسون ويبدأ الخطيب يخطب وهؤلاء يتحدثون ويتكلمون، وربما تكلموا في كلام غير شرعي، فإذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا مع الناس، هذا لا يجوز، هؤلاء لا جمعة لهم، لا جمعة لهم، لأن يجب على من يأتي إلى الجمعة أن ينصت للخطيب ما يتكلم. سبحان الله، إذا كان البيع والشراء وهو مباح ممنوع أثناء الخطبة وبعد الأذان الثاني، فكيف يأتي هؤلاء الشباب يبشكون يعني بين قوسين عند المسجد ويتكلمون ويتحدثون وينشغلون عن الخطيب وعن الخطبة، ثم يقولون صلينا الجمعة، لا صلاة لهم، لقوله: وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. الحديث يأتي: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت ومن يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر خارج الصحيحين: ومن لغى فلا جمعة له، نسأل الله العافية. يقول عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. ينصت إذا تكلم الإمام، هذا جزء من حديثه المتقدم في باب الدهن للجمعة، عندي صفحة 301، وهو الباب رقم الباب الخامس، في الباب الخامس حديث سلمان، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا الشاهد: ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم ينصت إذا تكلم الإمام. طيب، قد يقول قائل: ألم يتقدم معنا قبل قليل يعني في الأبواب في درس أمس باب الاستماع للخطبة؟ نعم، تقدم الاستماع للخطبة، الإنصات للخطيب والاجتهاد في الاستماع إلى خطبته ماذا يقول حتى نفهم ونعي. أما هذا التبويب، يعني ذاك أدب من أداب الخطبة، أن الخطيب إذا تكلم يجب عليك أن تستمع وأن تستفيد من ذكر الله. لكن طب هذا الباب، ما الفرق بين هذا والذي قبله الاستماع للخطبة؟ هذا التبويب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، أراد به البخاري الرد على من يقول إن الإنصات يجب إذا حضر الإمام، هذا قول ضعيف، وإنما الإنصات يجب إذا خطب الإمام، إذا تكلم الإمام. إذا حضر الإمام تكلم لا بأس، إذا سلم الإمام تتكلم، إذا أذن أيضا تتكلم ما في بأس إذا كان في حاجة. أما إذا بدأ الخطيب في الخطبة لا تمسك. ولذلك قال البخاري الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني أثناء الخطبة، وجوب الإنصات والإمساك عن الكلام أثناء الخطبة خلافا لبعض الفقهاء ومنهم الحنفية أنهم يوجبون الإنصات والسكوت قبل ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله قال وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. طيب هنا في دقيقة نكتة لطيفة في هذه النكتة، طبعا المسألة الدقيقة، إذا قال لصاحبه أنصت البخاري لماذا أورد هذا الكلام؟ لأن كلمة أنصت إنما تقال أثناء الخطبة، واضح؟ يعني قبل الخطبة هل يقال أنصت؟ لا، وإنما يقال أنصت لرجل يتكلم. إذن اللغو، واللغو هو الكلام الباطل ويطلق على الإثم، ولغى أي تكلم بكلام باطل وتكلم بكلام آثم فيه، هو آثم فيه، وهذا يؤدي إلى إحباط العمل وإبطال الجمعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يلزم بالإعادة، هي تصح منه ولكن تحبط العمل لا جمعة له. وهذا يدل على أن الكلام قد يكون ليس صغيرة وإنما هو ذنب كبير، ذنب كبير، لأنه قد ربما أدى إلى إحباط العمل ولا إبطال الجمعة. وقال ينصت إذا تكلم الإمام، أيضا الشاهد في كلمة إذا تكلم الإمام، هذا يدل على أن الإنصات يجب متى؟ إذا تكلم الإمام. هذا فيه رد على أولئك الفقهاء، الله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله بن بكير المصري، وينسب إلى جده كثيرا، وهو ثقة، لكن تكلم في سماعه عن مالك بن أنس، هو ثقة في الليث، والبخاري يعتمد حديثه عن الليث. توفي سنة 31 و200 وهم كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الثقة الفقيه، توفي سنة 75 و100 وحديثه الكتب الستة. والليث كان من كبار الأئمة والعلماء في عصره، كان قرينا لمالك، بل الشافعي فضله في الفقه وقدمه على مالك. عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 44 و100. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام السنة والحديث في عصره، توفي سنة 24 و100 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب ابن حزم المخزومي المدني، وهو من كبار التابعين فقها وعلما ورتبة ومكانة وليس طبقة، هو ليس من كبار التابعين من حيث الطبقة، لا هو من أوسط التابعين، ولكن من حيث الرتبة والمكانة والمنزلة سعيد من كبار التابعين. أن أبا هريرة أخبره، أذن إذا نقف عند السند ونتابع إن شاء الله في شرح المتن درس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.